بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحمد الله جل وعلا أن يسر سبيل هذا اللقاء الطيب المبارك، نذكر فيه ربنا ونثني عليه الثناء الحسن الجميل، ونصلي ونسلم على نبيه الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. نحمده جل وعلا أن كان سبب الاجتماع هو العلم النافع الذي به تحيا القلوب، فإن القلوب موات ولا تحيا إلا بالوحي الذي وصفه الله تبارك وتعالى بالحياة. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وهذا دليل على أن العبد إذا استجاب لله أي لكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم أي لسنته، فإنه يحيا بهذه الاستجابة، وبقدر استجابته تكون حياته، وبقدر إعراضه عن هذه الاستجابة يكون موته. وهذه حقيقة الموت والحياة المعتبرة في نظر الشرع. سبق معنا في الحصة الماضية وهو الدرس الأول أن تكلمنا عن الأسباب، تكلمنا عن الأسباب والبواعث على اختيار موضوع الاعتصام، والتي تبين أهميته. من يذكرنا ببعض هذه الأسباب؟ سبب أول من هذه الأسباب مصحوبا بدليله، نعم، السبب الأول هو أن الله أمر به. من جملة الأسباب أن الله تبارك وتعالى أمر بالاعتصام به. الدليل قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. نعم، فالاعتصام أمر شرعي أمر الله تبارك وتعالى به في قوله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أيضا من الأسباب التي تبين أهمية موضوع الاعتصام والتي ذكرناها، نعم يوسف، طلب النجاة من الهلاك. نعم، الدليل إن تعرفت مثلا هذا الطريق نجوت بإذن الله تبارك وتعالى، وإن لم تعرفه فلربما سلكت طريق الهلاك حيث لا تدري. ذكرنا على ذلك أدلة، منها نعم ربكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغانها بعد الله. نعم، قوله عليه الصلاة والسلام: تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ترك أمته على المحجة البيضاء الواضحة، وعلى الطريق البين الواضح، لا يلتبس على الناظر، لا يلتبس على الناس، وأن الإنسان إنما يهلك إذا ابتعد عن هذا الطريق. فلذلك وجب الاعتصام بالله تبارك وتعالى والاعتصام بحبله. إلى غير ذلك مما ذكرناه من الأسباب التي تبين أهمية هذا الموضوع. فالاعتصام بحبل الله تبارك وتعالى له أصول وقواعد، له أصول وقواعد ينبغي على العبد أن يعلمها. فالله تبارك وتعالى أكمل لنا هذا الدين وأتم علينا النعمة. قال الله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقد علمت اليهود شأن هذه الآية وقدرها وأثرها، حتى إن أحد اليهود جاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو خليفة يومئذ للمسلمين، فقال: يا أمير المؤمنين، إن في كتابكم آية لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: وما ذاك؟ قال: قوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر: أجل، والله إني لأعلم الساعة التي نزلت فيها واليوم الذي نزلت فيه. نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة بعرفة. فالله تبارك وتعالى أكمل لنا هذا الدين وأتم علينا النعمة بهذا الإسلام العظيم. ولما كانت شعب الإيمان كثيرة، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 64، وفي رواية أخرى 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فالإيمان شعب كثيرة، وأحكام الإسلام كثيرة أمر الله تبارك وتعالى بالدخول فيها. قال: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي في أحكام الإسلام كافة. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. فنهانا عن قربان واجتناب المنهيات، وأمرنا بفعل الطاعات بحسب المستطاع، وهي كثيرة بكثرة شعب الإيمان، وهي تتفاوت هذه الشعب وهذه الأحكام تتفاوت من حيث المنزلة ومن حيث أثرها في الدين، فليست كلها على وزان واحد بل هي متفاوتة. فشأن التوحيد ليس كشأن الصلاة، وشأن الصلاة ليس كشأن الزكاة، وشأن الزكاة ليس كالصيام، وليس كالحج، وليس كبر الوالدين، وليس كإماطة الأذى عن الطريق، وليس كصلاة الضحى، وليس كالصدقة، وما أكثر شعب الإيمان، لكنها تتفاوت، ليست على وزان واحد. فلذلك مثلا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم حتى يبين لنا عظمة وخطر بعض الأركان قال عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس، وذكر التوحيد والرسالة كركن واحد، والصلاة والصيام والحج، هذه مباني الإسلام العظام وأركانه الكبيرة. إذن فأحكام الإسلام وشعب الإيمان تختلف وتتفاوت، لكنها تنتظم وفق قواعد سطرها العلماء فأنت إذا عرفت هذه القواعد وهذه الأصول سهل عليك الوصول. وقد قيل من حرم الأصول حرم الوصول، من حرم الأصول حرم الوصول. وما من شيء وما من صنعة وصناعة في هذه الدنيا إلا ولها أصول وقواعد، ومن ذلك هذا الدين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم شبهه بالبناء فقال بني الإسلام، فشبه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدين العظيم بالبناء. ومعلوم أن البناء تتفاوت أجزاؤه، فالأسس والأركان ليست كالجدران، والجدران ليست كالصباغة مثلا، والصباغة ليست كالأثاث، وهكذا. فلكل أثره ودوره، ولكن هذا الأثر يختلف. ولذلك موضوع الاعتصام حتى يسهل ويتضح تصوره في الذهن الذي يثمر العمل، لأن المرء لا يستطيع أن يسلك طريقا لا يتصوره ولا يعرفه. ولذلك فهذا الطريق العظيم وهذا الصراط المستقيم وهذا الموضوع المهم وهو الاعتصام له أصول وقواعد. وفي هذه الحصة سنتكلم عن الأصل الأول العظيم من أصول الاعتصام، وهو الكتاب، كتاب الله، فهو أصل الأصول. ولا يتصور بناء في هذا الدين العظيم لا يعتمد على القرآن، فهو أول أصل عند أهل الإسلام، وعليه مدار أمر هذا الدين. وإنما حصلت الحياة في هذه الأمة، وحصلت العزة في هذه الأمة، وحصلت الرفعة في هذه الأمة أفرادا وجماعات، إنما حصل هذا بالقرآن. يوم أن أنزل الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم اقرأ. فالأصل الأول من أصول الاعتصام هو كتاب الله، وهو النعمة الكبرى والنعمة المطلقة. ولئن جاز لأمة الإسلام أن تفتخر فلن تجد شيئا تفتخر به على الأمم بمثل هذا القرآن العظيم الذي خصه الله، خصها الله به. وقد وكل سبحانه وتعالى أمر هذا الكتاب لنفسه وتولى حفظه بنفسه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لما استحفظ الله التوراة لليهود والإنجيل النصارى ضيعوهما، فتولى الله تبارك وتعالى بنفسه حفظ كتابه وكلامه. هذا الأصل العظيم الذي هو القرآن له أسماء كثيرة، له أسماء كثيرة، وهذا جريا على قاعدة وعادة العرب. فإن من عادة العرب أنهم يجعلون للشيء العظيم الأسماء الكثيرة، فمثلا السيف له أسماء عند العرب كثيرة، الصارم، المهند، الحسام، البتار، وغير ذلك من الأسماء. الأسد له أسماء كثيرة، الضرغام، الهزبر، الليث، وغير ذلك من الأسماء. فالعرب إذا عددت أسماء شيء دل على عظمته. ولما كان القرآن عربيا ونزل بلسان العرب فقد تعددت أسماؤه، وهذا دليل على عظمته، فهو القرآن الكريم، وهو الكتاب، وهو الذكر الحكيم، وهو الفرقان، فله أسماء كثيرة. أوصلها بعض العلماء إلى 90 اسما. بعض العلماء أوصل أسماء القرآن إلى 90 اسما، لكن أهم هذه الأسماء وأكثرها شيوعا وأثرا ثلاثة: القرآن والكتاب والفرقان. أما القرآن فقد ذكر وتكرر في كتاب الله جل وعلا نحو من 43 مرة. سمى الله كلامه وكتابه القرآن قرآنا في 43 موضعا، وهذا يدل على أهمية هذا المعنى، وهو كونه يقرأ، وهو كونه يقرأ، أي يقرأه الناس كثيرا ويقرأ في الأرض كثيرا. فلذلك شاع هذا الوصف وهذا الاسم وتكرر أكثر من 40 مرة. الاسم الثاني وهو الكتاب، وقد تكرر أكثر من القرآن في 319 موضعا. فقد تكرر هذا الاسم الكتاب بوصفه اسما للقرآن العظيم 319 مرة، وهذا يدل أيضا على المعنى المتعلق به، وهو أنه مكتوب، أنه مكتوب. فمن أخص أوصاف القرآن أنه يقرأ وأنه يكتب، أي في المصاحف. وأما الفرقان فقد تكرر هذا الاسم إما على وجه العالمية أو الوصف 6 مرات، وهو أيضا من أخص أوصاف ونعوت القرآن الكريم، فإنه فرقان بين الحق والباطل، بين الهدى والضلال، بين النافع والضار، بين الخير والشر، بين النور والظلمات. فالله تبارك وتعالى جعل هذا الكتاب فرقانا يفرق به العبد الذي آمن بهذا القرآن، يفرق به بين الحق والباطل، ويفرق به بين الخير والشر، وبين النفع والضر، وبين الحياة والموت. إن الله تبارك وتعالى اختار لهذه الأمة أفضل كتبه، وليس في الأرض شيء أفضل من هذا الكتاب العظيم، ويكفي أن نعلم أنه كلام رب العالمين، منه بدأ وإليه يعود. والله تبارك وتعالى وصف هذا القرآن بأوصاف كثيرة، منها أن الله تعالى وصفه بالروح، فهو مصدر الحياة، وهذا من أهم أوصاف وخصائص القرآن. قال الله جل وعلا: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فقد وصف الله تبارك وتعالى هذا الكتاب العظيم بالروح، أي أنه مصدر الحياة. ويكفي العاقل أن يتأمل هذه الحقيقة. إذا أردت أن تكون حيا حقيقة، تلك الحياة التي يريدها الله منك، لا حياة الأنعام، فإن كثيرا من الأنعام تشارك الإنسان في هذا الوصف الذي هو وصف الحياة العادية وما يترتب عنها من وظائف مشتركة بين الكائنات الحية من التنفس والأكل والشرب والتزاوج وغير ذلك. لكن التكريم الإلهي لهذا الإنسان مرتبط بتعاطيه لأسباب الحياة التي توجد في هذا الكتاب وفي هذا الكتاب فقط. ويكفي أن نعلم كيف كان الله تعالى ينظر إلى أهل الأرض قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم قال: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، وإني بعثتك لأبتليك وأبتلي بك وأنزلت عليك قرآنا لا يغسله الماء. الحديث طويل. وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. الشاهد عندنا من الحديث أن الله تبارك وتعالى نظر إلى أهل الأرض فمقتهم، والمقت هو أشد الكره والبغض. مقت الله أهل الأرض إلا بقايا قليلة من أهل الكتاب الذين كانوا على الدين الصحيح غير المبدل، كورق بن نوفل مثلا. لكن سرعان ما تغيرت الأحوال، أحوال أهل الأرض خاصة جزيرة العرب عندما بعث الله فيهم نبيا من أنفسهم وأنزل عليه مادة الحياة وهي القرآن العظيم. وبقدر استجابة العبد وتعاطيه لهذه المادة، مادة الحياة، ينبغي أن نتصور أن الإنسان كأنه في غرفة يأخذ فيها مادة الأكسجين، حتى نتصور ونقرب المسألة للذهن. لو تصورنا إنسانا مريضا لا يستطيع أن يحيا إلا بأن يمد بالأكسجين، فكلما نفذت أو نفذ جزء من هذه المادة الحيوية أصابه العياء وظهرت عليه علامات الموت، فنعالجه بمده بالأكسجين. إن أثر القرآن في النفس والقلب أعظم بكثير من أثر الأكسجين في حياة الإنسان. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، بمعنى أنتم أموات لا تحصل لكم الحياة التي أريد إلا أن تستجيبوا لله أي لكتابه ولرسوله أي لسنته صلى الله عليه وسلم. من أوصاف القرآن، وهي من أكثر الأوصاف شيوعا في كلام الله، أنه موصوف بالهداية، أنه موصوف بالهداية. قال الله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وفي آيات كثيرة وصفه بالهدى، فالهداية التامة كلها منحصرة في القرآن. وعندما أقبلت الأمة في أزمنة الفضل والخير وهي القرون الثلاثة، لما أقبلت على القرآن وجعلته وآمنت به واعتقدت كونه هاديا وأنه مصدر الهداية، حصل لها من النعيم والعز والرفعة في الدنيا، وينتظر في الآخرة أكبر. ولما تراجعت الأمة عن هذا المعتقد، أي اعتقاد الهداية وانحصارها في القرآن، أصابها من الخلل ما أصابها. ويكفينا موقف واحد من النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا هذا المعنى. رأى النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب وهو يحمل قطعة من التوراة، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، أو إلا أن يتبعني. مجرد التفاتة طفيفة من عمر إلى التوراة، وعمر وما أدرك ما عمر، فهو الرجل الثالث في هذه الأمة بعد أبي بكر وبعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو المحدث الملهم، وهو الفاروق، وهو الذي كان إذا رآه الشيطان قادما من طريق فإنه يغيرها إلى طريق آخر. هذا عمر لما حصل منه هذا الموقف، وهو أنه رآه النبي صلى الله عليه وسلم يحمل شيئا من التوراة كأنه يريد أن، فغاضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: والله أقسم النبي صلى الله عليه وسلم لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. يعني موسى الذي أنزلت عليه التوراة هذه التي أنت تحمل شيئا منها، لو كان حيا لم يسعه إلا أن يترك ما عنده ويتبع النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما آلت إليه أحوال أمته ممن تطلب الهداية في غير القرآن. لما ولت الأمة وجهها قبل الفلسفة وأخذت تترجم كتب الفلاسفة، كتب اليونان، ودخل عليها بسبب ذلك من الفساد العظيم في عقائدها ما زالت الأمة تعاني منه إلى ساعتنا هذه. ولما ولت الأمة وجهها قبل الغرب وصارت تتلمس الهداية والعزة في غير هذا الدين، أصابها ما أصابها ما نحن نحياه اليوم. فالهداية التامة الكاملة في هذا القرآن، في عقائده، في عباداته، في أخلاقه، في نظرته للكون، في نظرته للإنسان. هذا الدين كامل تام لا يحتاج إلى غيره، بل غيره هو الذي يحتاج إليه. فما بال بعض المسلمين يتسول الهداية ويطلبها من غير القرآن والهداية بين يديه. مما وصف الله تعالى به القرآن أنه موعظة، أنه موعظة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعظ أمته بالقرآن خاصة يوم الجمعة، فكان يقرأ في الجمعة بسورة قاف، بل تحكي بعض الصحابيات أنها ما حفظت سورة قاف إلا من في النبي صلى الله عليه وسلم حين كان يقرأها يوم الجمعة. وقد أخبر الله تبارك وتعالى عن شأن القرآن وأثره في الوعظ، وضرب لذلك مثلا، قال جل وعلا: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. هذا الجبل العظيم وهذه الصخور الصماء سرعان ما تخشع وتتفتت تتصدع لعظمة ولموعظة القرآن. وقد أخبر الله تبارك وتعالى عن أصفيائه وعن الصالحين من الأمم السابقة أنه كانوا إذا سمعوا شيئا من كلام الله فإنهم يخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ربما قرأ شيئا من القرآن فبكى عليه الصلاة والسلام. وكذلك كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتأثرون بهذا القرآن، فمن أراد الموعظة فعليه بالقرآن، ولا يحتاج إلى القصاص حتى تحصل له الموعظة، الموعظة في كلام الله في القرآن. ومن أوصاف هذا القرآن أنه شفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء، وهو شفاء لأمراض الباطن وأمراض الظاهر، وهو شفاء لعلل القلوب ولعلل الأبدان. القرآن شفاء للشبهات وشفاء للشهوات، فكل داء يصيب العبد فإن علاجه في القرآن، ومن التمس الشفاء والدواء في غير ما أنزل الله إلا وزاد سقمه وزاد مرضه، خاصة أمراض القلوب. وأما أمراض الأبدان فالقرآن أيضا هو شفاء لها، ولكن أيضا توجد أدوية أخرى كما قال عليه الصلاة والسلام: ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. ومن أوصاف هذا القرآن أنه رحمة، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، فوصفه الله بأنه رحمة، وأن الرحمات تتنزل لقراءة هذا القرآن. فمن قسى قلبه وأراد أن يصير قلبه لينا رحيما فعليه بالقرآن. وقد وصف الله تعالى هذا القرآن بأنه ميسر: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. القرآن سهل، لكن العلة والمشكلة فينا نحن، أما القرآن فقد يسره الله تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وهذا القرآن وصفه الله بالكرم إنه لقرآن كريم. والكريم هو الذي يعطي بسخاء. القرآن وصفه الله بالكرم، فكل الخير في القرآن، كل الخير في القرآن. ووصف الله تعالى هذا القرآن بأنه مبارك، فإذا أردت أن تكون مباركا في وقتك، مباركا في مالك، مباركا في أبنائك، مباركا في زوجك، مباركا في حلك وترحالك، فعليك بالقرآن. وانظر إلى أصحاب القرآن وأثر البركة في حياتهم، أعني أصحاب القرآن العاملين به، لا مجرد الحافظين، بل المقصود به العمل، المقصود به العمل. والقرآن أعظم حجة وأعظم سلطان وأقوى دليل يحتج به المسلم. قال الله جل وعلا: أولم يكفهم أنا أنزلنا إليك الكتاب يتلى عليهم، أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. عندما سألت قريش وسأل كفار قريش، سألوا النبي صلى الله عليه وسلم الآيات أي المعجزات، فأنزل الله هذه الآية. فالقرآن هو أعظم آية وأعظم معجزة، وهو المعجزة الخالدة، والتعبير القرآني الآية المعجزة، تعبير القرآني على المعجزة هو الآية. فالقرآن هو أعظم حجة وأعظم ما يستدل به المسلم في حياته، لأنه حق وأتى بالحق، وهو كلام الحق تبارك وتعالى. والقرآن وصفه الله بأنه محكم وأنه متشابه. الله تعالى وصف هذا القرآن بأنه محكم في موطن، ووصفه بمتشابه في موطن، ووصفه بالمحكم والمتشابه في موطن. فهو محكم كما في قوله تعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت. فهو محكم لأنه حكم يفصل بين الحق والباطل، فهو في معنى الفرقان، فهو حكيم وحكم. أحكمت آياته لا تناقض بينها، فهي محكمة وهي حاكمة، تفصل بين الحق والباطل. ووصفه كله بالمتشابه، وصفه كله، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، فوصفه بأن القرآن كله متشابه، ومعنى ذلك أنه يشبه بعضه بعضا، ولا تنافر بينه، ولا تعارض ولا تناقض في القرآن. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالقرآن حقائقه وأحكامه وأوامره ونواهيه وقصصه وأخباره ووعده ووعيده لا تنافر بينه، لا تناقض بينه، لا تعارض بينه، بل هو مؤتلف يشبه بعضه بعضا، يشبه بعضه بعضا. فهذا هو معنى كونه متشابها كله، وذاك معنى كونه محكما كله. وذكر في آل عمران أن منه المحكم ومنه المتشابه. منه المحكم آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فالمحكم والمتشابه في هذا الموطن ليس معناه الإحكام والتشابه الذي أشرنا إليه، لكن المحكمات هنا أم الكتاب أي أصوله، وأما المتشابهات فترد إلى المحكمات، ترد إلى أمهاتها إلى المحكمات. وهذا التشابه إنما هو نسبي إضافي، أي قد يشتبه ويلتبس معناه على البعض لا على كل الأمة، لا على كل الأمة. ولذلك العلماء يعني اختلفوا في مسألة الوقف، الوقف في قوله تعالى آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. هما وقفان. إذا وقفنا عند قوله تعالى لا يعلم تأويله إلا الله، دل على أن المتشابه هنا مقصود به حقائق الصفات وحقائق ما أخبر الله به من المغيبات، فإن الله تعالى هو الذي يعلمها، فإن الله هو الذي يعلمها. هذا إذا وقفنا على إلا الله. وإذا وقفنا والراسخون في العلم دل على هذا المعنى الذي أشرنا إليه، وهو أن هذا التشابه ليس حاصلا في عموم في جو يعني في جميع علماء الأمة، بل من علماء الأمة من يعلمه وبعضهم لا يعلمه، لكن القاعدة أن يرد المتشابه إلى المحكم، لأن المحكمات هي أم الكتاب وأصله. لأجل كل هذه المعاني وما أكثر أوصاف القرآن ولا يمكن أن نحصرها في مجلس واحد، ولكن حسبنا التنبيه على أهم هذه الأوصاف التي ذكرنا. لأجل ذلك وجب علينا اتباعه، فالله تبارك وتعالى ذكر هذه الأوصاف وهذه النعوت العظيمة الجليلة لكلامه جل وعلا وأمرنا باتباع هذا الكتاب. قال الله تعالى اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، فأمرنا بأن نتبع هذا القرآن، بأن نتبعه في عقائده، أن نتبعه في أحكامه، أن نتبعه في أخلاق التي جاءت في القرآن، أن نتبعه في كل ما جاء به بتصديق خبره وطاعة أمره واجتناب نهيه. اتباع القرآن يكون بهذه الأمور الثلاثة: تصدق بما في القرآن، ما أخبر الله به فإنك تصدق به ولا تعترض على الله بعقلك كما فعلت الفلاسفة وكما فعل علماء الكلام وكما يفعل العقلانيون قديما وحديثا. اتباع القرآن يكون بثلاثة أمور: بتصديق خبره، وبامتثال أمره، وباجتناب نهيه. ما أخبرنا الله به سواء من الأخبار الماضية أو الأخبار أو الأمور المستقبلة التي إما تقع في الدنيا كقوله مثلا كقوله جل وعلا مثلا غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، يعني حال نزولها الصحابة آمنوا بأن الروم هزمت، هزمتها الفرس، ولكن أخبر أن الروم ستهزم الفرس في بضع سنين أو البضع بين 93، وكان كذلك. وكذلك ما أخبر الله به في القرآن سواء مما سيحدث في الدنيا أو يقع في الآخرة فإننا يجب أن نصدق به. والأمر نمتثله بحسب الاستطاعة، والنهي نجتنبه. هذا هو اتباع القرآن. وحذرنا الله تبارك وتعالى من هجر هذا القرآن، حتى اشتكى الرسول وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وهجره ألوان وأصناف: هجر تلاوة، هجر تدبر، هجر اهتداء واتباع. وهذا أعظم وأخطر الهجر، أن يهجر الإنسان القرآن بأن يعرض عنه ويلتمس الهدى والسعادة والنصر والعزة في غير القرآن. ولذلك توعد الله من أعرض عن هذا القرآن: من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فمن تنكب وأعرض عن هذا القرآن العظيم وهذا الذكر الحكيم فإن جزاءه في الدنيا الضنك، ضيق الصدر، التعاسة، الشقاء، وينتظره مصير أشد يوم القيامة. وعندما يعرض الناس، وبه نختم، وعندما يعرض الناس إعراضا كليا عن هذا القرآن فإنه يرفع. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، قال عليه الصلاة والسلام: يصرى على كتاب الله فيرفع إلى السماء فلا يبقى في الأرض منه آية. وهذا يكون في آخر الزمان، حين لا يبقى على وجه الأرض من يقول لا إله إلا الله. عندما يعرض الناس عن هذا القرآن، هذا القرآن عظيم كريم عزيز، بمجرد أن يعرض الناس عنه فإنه يرفع، يرفع من الصدور ويرفع من السطور، يرفع حقيقة وليس مجازا، حقيقة يرفع. يصبح الناس فليس في صدورهم شيء، ويصبح الناس وليس في المصاحف شيء. وقد أخبر ابن مسعود رضي الله عنه أصحابه بهذه الحقيقة فتعجبوا لذلك وقالوا: يعني كيف يرفع القرآن وقد أثبته الله في قلوبنا وأثبتناه في المصاحف؟ فأخبرهم بهذه الحقيقة التي هي حقيقة غيبية أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يسرى عليه في ليلة فيرفع من الصدور ويرفع من السطور. لما؟ إذا أعرض الناس عنه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل القرآن، الذين هم أهل الله وخاصته. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهل الخير وأصحاب الخيرية التي الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. والحمد لله ما دامت في الأمة دور القرآن، وما دام القرآن يتلى ويقرأ ويتعلم ويعمل به، فهذا أمان على عدم رفعه. فإذا أعرض الناس عنه فإنه يرفع لكرمه وعظمته. وهذا اعتقاد أهل السنة والجماعة في القرآن، وهذا معنى قولهم وقول السلف: منه بدأ وإليه يعود. القرآن بدأ من الله، خرج من الله، وإليه يعود. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.